أصغي بالأذنين للصوت الآتي، أعرف نوع الصوت بين الأصوات. أصغي بالأذنين للصوت الآتي، أعرف نوع الصوت بين الأصوات. ولهذا أذني أذني أذني أذني لا لن تخذلني. أذني أذني أذني ولهذا أذني أذني أذني أذني لا لن تخذلني. أذني أذني أذني هي بالنسبة لي مثل المرآة، هي بالنسبة لي مثل المرآة. أعطاني ربي أذنيني لي أسمع ترتيل القرآن ترتيلا أروع. أعطاني ربي أذنيني لي أسمع ترتيل القرآن ترتيلا أروع. وأحاديث الناس ما عشت حياتي، وأحاديث الناس ما عشت حياتي. ولهذا أذني لا لن تخذلني. أصغي بالأذنين للصوت الآتي، أعرف نوع الصوت بين الأصوات. ولهذا أذني أذني أذني أذني لا لن تخذلني. أذني أذني أذني هي بالنسبة لي مثل المرآة. لو مريضت أذني لا لن أدخل فيها أبدا عود ثقاب أو ما يؤذيها. لو مريضت أذني لا لن أدخل فيها أبدا عود ثقاب أو ما يؤذيها. لطبيب أمضي من أجل نجاتي، لطبيب أمضي من أجل نجاتي. ولهذا أذني لا لن تخذلني. أصغي بالأذنين للصوت الآتي، أعرف نوع الصوت بين الأصوات. ولهذا أذني أذني أذني أذني لا لن تخذلني. أذني أذني أذني هي بالنسبة لي مثل المرآة. لي أذنان وفم من هذا أفهم أن أسمع أكثر من ما أتكلم. لي أذنان وفم من هذا أفهم أن أسمع أكثر من ما أتكلم. يعجبني الإصغاء في كل الأوقات، يعجبني الإصغاء في كل الأوقات. ولهذا أذني لا لن تخذلني. أصغي بالأذنين للصوت الآتي، أعرف نوع الصوت بين الأصوات. ولهذا أذني أذني أذني أذني لا لن تخذلني. أذني أذني أذني هي بالنسبة لي مثل المرآة. لو يدخل ماء في أذني يوما فبقطن طبي أسحبه أحسن. لو يدخل ماء في أذني يوما فبقطن طبي أسحبه أحسن. يا قوة سمعي من خير صفاتي، يا قوة سمعي من خير صفاتي. ولهذا أذني لا لن تخذلني. أصغي بالأذنين للصوت الآتي، أعرف نوع الصوت بين الأصوات. أصغي بالأذنين للصوت الآتي، أعرف نوع الصوت بين الأصوات. ولهذا أذني أذني أذني أذني لا لن تخذلني. أذني أذني أذني ولهذا أذني أذني أذني أذني لا لن تخذلني. أذني أذني أذني هي بالنسبة لي مثل المرآة.